أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الذي استمعنا إليه جزء من سياق أعم ابتدأ من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. كما سبق فإن ربنا عز وجل أخبرنا عن هؤلاء القوم الذين فروا لينجوا بأنفسهم من الموت، وقد سبق بأن أهل التفسير اختلفوا في الباعث لهم على الفرار، فقيل خوفهم من الطاعون وقيل خوفهم من أعدائهم. فقال: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، يعني وهم عدد كبير، وهذه قرينة على أنهم خرجوا خائفين من عدوهم، فكان أن الله تعالى أماتهم. اختلف أهل العلم في هذا الموت الذي سلطه الله عليهم، فقيل إنه موت عادي كما يموت الناس، وقيل إنه ضعف أصابهم في أجسامهم فكانوا كالميتين. وذهب بعض أهل التفسير من المتأخرين إلى أن هذا موت معنوي بسبب ما لحقهم من الذل والهوان والضعة، وبسبب الجبن والخور عن الصمود لأعدائهم. وهذا المعنى للموت موجود في القرآن، في قول الله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه جعلنا له نور يمشي به في الناس كما مثله بالظلمات بسبب خارج منها، وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا المعنى للحياة والموت موجود في القرآن. ومن القرينة على أن هذا المعنى هو المراد قول الله تعالى: وهم ألوف. وكلمة ألوف ليست كلمة آلاف، آلاف كما يقول أهل النحو هي جمع قلة، وألوف جمع كثرة، ومعنى ذلك أنهم كانوا أكثر من عشرة آلاف. والقارنة هي أن الوباء يستوي فيه الكثير والقليل، فلا حاجة إلى ذكر العدد، هذا العدد الكثير، وإنما هذا العدد الكثير إذا كان الأمة فيها هذا العدد الكثير، ولا سيما في ذلك الوقت التي كانت المجابهة فيها بالعدد، يستغرب فرار الناس من عدوهم بهذا. لهذا قالوا: وهم ألوف، وبين هذا الذي فروا من أجله وهو حذر الموت. والحذر لا يغني من القدر ولا يمنع القدر، لكن إذا كان المرء مطلوبا منه فعل شيء، إذا كان مطلوبا منه أن يفعل شيئا كالجهاد في سبيل الله، فهذا لا يجوز له أن يفر. إذا كان هو يعني هناك أمر وأراد أن يحتاط لنفسه لا بأس، لكن إذا كان مطلوبا منه أن يفعل شيئا كيف يفر منه؟ فلهذا قال: وهم ألوف حذر الموت. فقال لهم الله: موتوا، هذا أمر كوني، ثم أحياهم. بعض أهل العلم يغوص على قوله: فقال لهم الله، معنى هذا الموت المعنوي إن قلنا به بادرهم فور خنوعهم وهربه، فجاءهم هذا الموت المعنوي، ثم إنهم أحيوا بعد موتهم مدة، وهذا شأن الأمة إذا ذلت وخنعت وخضعت لأعدائها يصير وجودها غير مستقل عن وجود أعدائها، بل هو مرتبط به. ولهذا يعسر ويطول الآماد لكي تبعث من جديد وتحيا من جديد، فلا بد من مكابدة ومن معاناة ومن تربية ومن صبر يقوم به أولو الرشد وأهل الفضل والخير والعلم فيها حتى تستعيد قوتها وتقوم على ساقها. فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وفضل الله على الناس عظيم وعام، ولكن الفضل هنا هو كونه سبحانه وتعالى بين في هذه القصة التي ذكرها أن الفرار من أداء الناس واجبهم لا ينفعهم، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إلى آخر الآيات. ثم كما قال أهل التفسير: هذه القصة ذكرها ربي ليبين أو ليرتب عليها قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، ليحض على القتال، وأن هذا القتال لا بد منه، فلا ينبغي أن يكون مانعا منه هذا الجبن والخوار والخوف. ثم ذكر أمرا من أعظم وسائل القتال وما يعين عليه، وهو المال: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بعد هذا ذكر الله تعالى هذه القصة من بني إسرائيل كأنها مثال تطبيقي، كأن هؤلاء القوم الذين حصل لهم هذا ثم جاء بعدهم خلف منهم وغيرهم تنبهوا إلى هذا الخطر الذي يحيق بهم أو حاق بهم، فماذا صنعوا؟ أخذوا يبحثون عن زعيم لهم يقودهم، لأن القوم في حياتهم لا بد لهم من قائد. ولهذا جاءوا إلى نبيهم بعد أن تنبه فيهم الشعور بما هم فيه من المذلة والهوان، فقال الله تعالى: ألم ترى إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله يجمع شملهم ويقودهم. لهذا الأمة في فترات ضعفها وهوانها محتاجة إلى القادة فردا أو جماعة من أولي التفكير والرصانة والرزانة وبعد النظر ليخرجوها مما هي فيه إلى بر آخر أنفع لها وأخير. جاءوا إلى نبيهم وسألوه أن يعين لهم شخصا، وقد سبق بيان ذلك. قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا اختاره الله لهم. مع ذلك راجعوه بأمور قالوا: أنى يكون الملك علينا؟ لأنهم اعتادوا أن يكون الحاكم منهم من بيت الملك وأن يكون غنيا، فهذه عاداتهم. فقالوا: أنى يكون الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ويملك ساعة من المال؟ أقنعه نبيهم قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في علمه وجسم الله يدي منكم من يشاء والله واسع عليم. ثم بين لهم آية أخرى، يعني حجة قائمة، وهي كون هذا القائد ترافق مع استرجاعهم التابوت الذي هو من آثارهم. ومن شأن الإنسان أنه إذا رأى آثار أسلافه أنه يطمئن إليها وتسكن نفسه ويقوى جنانه. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الآن استقام لهم الأمر وانتظموا وراء طالوت وخرج بهم ليقوم بما كان كثير منهم يرغبون فيه. فلما فصل طالوت بجنود اختبرهم طالوت وخسر أو رصب في الاختبار معظمهم، كما قال الله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده، إلى آخر الآيات. ثم جاء هذا الفصل الأخير في هذه القصة التي فيها من العبر، يعني الأمور الكثيرة التي ينبغي أن يستفيدها المسلمون وهي منطبقة، يعني إذا حمل الحياة على الحياة المعنوية فهي منطبقة على أمتنا المسلمة العربية في هذا العصر، وهي أنها ذلت ونزلت وفرطت وتشتتت وذهب ريحها وصار أمرها بيد أعدائها، فنسأل الله أن يقيض لها من ينتشلها من وحدتها، وأن يرتفع بسبب هذا الذي يأتي قبرها ويعظم شأنها. لكن ينبغي أن نضع في الحسبان بأن نهضة الأمم ليست كنهضة الأفراد، الفرد يكون مريض ربما يعالج في شهر والله يريح، أما الأمة لكي تستريح فهذا يطول الوقت، لكن البداية هي المهم. ولهذا قال هنا ولما برزوا لجالوت وجنوده، برزوا يعني خرجوا لهم وقابلوهم، القتال يومئذ كان قتال أفراد، واليوم يختلف الأمر ولكل زمان لبوسه. ولما برزوا لجالوت وجنوده، وجالوت كان هو قائد الفلسطينيين جبار عند الفلسطينيين، لكن الآن الفلسطينيين مسلمون مؤمنون، انظروا كيف يتغير الأمر. كان بنو إسرائيل على صلة بالأنبياء، وكان أعداؤهم الفلسطينيين يومئذ، وهم ظلمة أهل جور، ثم انقلب الأمر فصار اليهود اليوم أعظم الخلق ظلما وجورا على وجه الأرض، ويقابلهم هذه الثلة من المؤمنين التي نحسب أنها على خير. ولما برزوا لجالوت وجنوده، يعني أعدوا ما عندهم من قوة، ومع ذلك لجأوا إلى الله تعالى يذكرونه لأنهم يعلمون أن العدة وحدها لا تكفي، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ يعني طالبوا من ربهم أن يؤتيهم من الصبر الشيء الكثير، فكأنه إفراغ وصب، إفراغ وصب، ربنا أفرغ علينا صبرا. والصبر وسيلة إلى تثبيت الأقدام، معناها الرسوخ وعدم الفرار، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، وذلك كله يؤدي إلى النصر وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت، وكان من جملة جند طالوت، طالوت ملك، وداود كان من جملة جنوده، وفي الأخبار أنه قتل طالوت بمقلاع، قتله بمقلاع، وقتل داود جالوت وآتاه الله. ولا شك أن قتل زعيم القوم وقائدهم هذا يؤدي إلى انتكاسة جيشه وضعفه إذا ما فشى خبر قتله في الناس، ولذلك خص السياق بالذكر قتل جالوت بعد أن قال فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، ملك صار ملكا، وكذلك ابنه سليمان بعد أن كان طالوت هو، وكان داود من جملة جنده، انتقل الملك إلى داود ثم إلى سليمان، فجمع داود بين النبوة والملك. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة اللي هي الزبور، وعلمه مما يشاء، ومن جملة ما علمه صناعة الحديد كما قال الله تعالى وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد، كان يتقن ويجيد صناعة الحديد التي كان الناس في حاجة إليها. قال وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم جاءت هذه القاعدة العظيمة المهمة في ختام هذه القصة، ولولا دفع الله الناس أو ولولا دفاع الله الناس كما في قراءة نافع، من هذا الذي يحصل من التقاتل بين الناس، لأن التقاتل، لأن هذا القتال بين الناس وهذا التدافع سنة كونية اجتماعية لا ينفك عنها البشر، ضرورة اجتماعية لا يخلو منها زمن، هذا شأن الناس. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، يعني ربنا عز وجل يقيض لأهل الباطل من يدفعهم من أهل الحق فيقللون من شرهم، أو يدفعون شرهم نهائيا، أو يجعلوا أهل الشر يعني يفكرون ماليا قبل أن يقدموا على الفساد، فلا تخلو لهم الساحة، ولا يفعلون ما يريدون، كما ترون بين الأمم بين الدول العظمى اليوم. الدولة دولة من الدول العظمى لا تفعل ما تريد، تريد أن تفعل ولكن قبل أن تقدم على الفعل تفكر، لأن لها خصما قويا. فكذلك ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وهذه الآية والله أعلم أعم من آية سورة الحج، لعل سورة الحج في القتال بخاصة. ليه؟ لأنها جاءت بعد الإذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، إلى أن قال ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض إلا هدم الصوامع الآية. فتلك والله أعلم يعني يمكن أن يكون المراد منها القتال بدليل هدم الصوامع والبيع إلى آخره، وهذه لفسدة الأرض. ولهذا الدفاع في هذه الآية أعم من الأخرى، هو الدفاع بالجدال، ردك على المبطل، مقاومتك له، بيان الحق، هذا ملحد وهذا فاجر وهذا حتى وإن كان في دائرتك الإسلامية لكنه ناكب خارج عن الحق. فهذه الآية أعم في المدافعة من آية سورة الحج. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وقوله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق معناها القصص الذي في القرآن، ليس كالقصص الذي عند بني إسرائيل، لأن هذه القصة التي استمعتم إليها موجودة في كتبهم ولكنها فيها غموض وفيها أمور ليست حقا وفيها اختلاف. بخلاف القرآن فإن القصص فيه أولا المراد منها ليس حكاية تفاصيل، وإنما المراد منها استقاء العبر والعظات والانتفاع. أما قصصهم فإنهم لم يتلقوها بسند معروف، فغالب ما يتلقونه هو أقوال هكذا، يعني مؤرخوهم جمعوها ولكنها ليست بالأقوال الموثوقة. فلهذا قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين لأن داود كان نبيا رسولا، فأنت من هذا الرعيل الذي سبق ذكر داود يعني من بين أفراده. قال ابن كثير رحمه الله لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أنزل علينا صبرا من عندك. وهذا شأن المؤمنين كما أخبر الله تعالى عنهم وأمرهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، هذا من جملة الذكر. وثبت أقدامنا أي في لقاء الأعداء وجنبنا الفرار والعجز، فلا يتكل الإنسان على شجاعته وبطشه وقوته بل يلجأ إلى ربه أن يثبته. وانصرنا على القوم الكافرين، تأملوا قول الله تبارك وتعالى متحدثا عن الذين كانوا مع أنبيائه، كانوا مع أنبيائه وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا الله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. تصوروا وهم يواجهون عدوهم يسألون ربهم أن يغفر لهم ذنوبهم، لأن الذنوب كثيرا ما تكون مانعة من النصر حتى ولو توفرت العدة والعدد. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكذلك اقرأوا آية أخيرة سورة البقرة، اقرأوها دائما، الآيتان العظيمتان اللتان من قرأ بهما في ليلة كفتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. وآخر ما دعوا به صرنا على القوم الكافرين. وهذا لا يمنعك من أن تعد العدة وتكثر من العدد وتأخذ حيطتك، فينبغي لك جهادك جهاد متميز وقتالك قتال ليس كقتال أهل الكفر، فأنت إنما تدافع عن الحق ليكون ارتباطك بربك على هذا النحو. ولهذا ختم الدعاء بس انصرنا هذا قول الكافرين. كذلك هؤلاء ختموا بهذا. قال الله تعالى فهزموهم بإذن الله، أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم. وقتل داود جالوت، ثم آل الملك إلى داود عليه السلام، أهو الشجاع الذي انبرى من بين جند طالوت فقضى على زعيم هؤلاء. ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة. ولهذا قال تعالى وآتاه الله الملك الذي كان بيدي طالوت، الذي كان بيدي طالوت. أنا أشوف كاين مسألة مهمة جدا، وهي أن قائد بني إسرائيل الذي انتصر من ورائه جندهم كان ملكا لا نبوة فيه، ثم بعده جاء أمر أعظم لبني إسرائيل، ما هو؟ الملك والنبوة. كأن الله سبحانه وتعالى رفع منزلتهم وأكرمهم بسبب هذا الإقدام الذي حصل منهم وهذا الثبات مع قائدهم. فكان هذا الذي قتل جمع الله له بين كونه ملكا وكونه نبيا، في حين أن طالوت إنما كان ملكا، لكن الذي اقترحه عليهم وعينه نبي. هذا أمر مهم جدا، وهو أن الذي يتولى شؤون المسلمين ينبغي أن يكون منتقا مختارا توفر فيه الشروط، فهمت كيف؟ شروط ذاتية من الاستطاعة ومن القدرة ومن الصحة ومن السلامة العقلية ومن بعد النظر ومن العلم. هذا أمر طيب محمود. قال وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، أي مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به، ومما اجتمعت في داود أمور لم تجتمع في غيره كان يردد الزبور ويقرأ الزبور فتردد معه الجبال والطير، يعني كان صوته شجيا مؤثرا يحسن أداء هذا الكتاب الذي، وكان يختمه في وقت قياسي كما في صحيح البخاري ولقد أتينا داود منا فضلا. بذكر الفضل يا جبال أومي بي معه الطير. أنتم تصوروا واحد يرتل هذا الترتيل ويجود هذا التجويد ويأثر في الطير وتردد معه الجبال يصنع الحديد؟ احنا دأبنا على أن من يصنع الحديد هو النياطي. بكري كانوا يعيبوا عدنا احنا صغار، كنا نسمع يقول له ولد النياطي. معنى ولد النياطي؟ يعني خايف للنياطي هو نيوتن. أنا يبان لي هكذا وش هو النياطي. والعرب بكري علاش تخخروا؟ مع أن العرب كان فيهم عاد. الإمام بن باديس رحمه الله يقول باللي قوم عاد كانت عندهم المصانع تاع الصناعة الحاكمة، عندهم مصانع خاصة في الصناعة. ربما هذا كلام يحتاج إلى غربلة، لأنه اعتمد على قول الله تبارك وتعالى أتخذون أتبنون بكل ريع آية تعبثون. البنايات الشاهقة المزركشة المزينة المشيد، أتبنون بكل ريع بكل موضع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. العرب يسمون الدور الكبير مصانع، كما قال لبيد بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الديار بعدنا والمصانع. معنى ذلك أن العرب كانت لهم هذا، كان فيهم عاد. بن بديس رحمه الله يقول فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. بن بديس رحمه الله يقول باللي عاد لم تكن أمة من الأمم مثل قوته، لأن الله ما قال لهمش القوم الفلاني القوم أو الجماعة الفلانية أشد منكم قوة، وإنما قال لهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منكم قوة. هذا فهم ابن بديس رحمه الله تعالى. أنا أذكر فهمه وقد تختلف معه، ولكن هذا غوص. هذا هؤلاء العرب الذين كان فيهم هذه القوة لكنها كانت قوة ظالمة، صاروا يعيبون على من يصنع الحديد. هم كان الشعراء بعضهم يذم بعضا بأنه قين وبأنه يصنع بيت يحمم قينكم بفنائه دنسا مقاعده خبيث المدخل. بيت يحمم قينكم معناه العبد نتاعكم يخدم في الحديد، الحديد الحديد وانزل الحديد فيه بأس شديد ونافع للناس. هذا الداء نتاع عيب صانع الحديد سرى للناس، يقولوا فلان ولد النياطي، كاو النياطي اللي يصنع الصفائح نتاع الخيل، هذاك العود نتاعك انت باه تبغي تصنع له هذيك التسميره باه يمشي مليح تروح عند النياطي. ها اذا حصانك هذا لولا هذا الصنعه نتاع هذا النياطي هذا ما استطعت ان تركبه وان يعني تغزو به او تقضي به شؤونك. اذا انظروا كيف انقلبت الموازين. المهم ان داود عليه السلام كان يصنع الحديد، وكان يجمع هذا الى إجادة التلاوة وإلى الصيام، لهذا كان يصنع الحديد يجيد تلاوة الزابور، يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. كم خصلة قل أن تجتمع فيه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصيام صيام داود. هذا داود عليه السلام، وبطبيعة الحال نحن أولى به من اليهود الذين كفروا وخرجوا عن دين داود وغيره. لهذا قال هنا وعلمه مما يشاء، وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لولاه يدفع عن قوم بآخرين. ليه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم يعذبهم الله، يعني أنت تدعو وتلجأ إلى الله بالصامعات نعم الله، يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. أي قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم. قال ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولاه يدفع عن قوم بآخرين. إيه كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا، كما قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر بها اسم الله كثيرا، فقد علمتم أن هذه أخص. وقوله ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي من عليهم ومن عليهم ورحمة بهم يدفع عنهم ببعضهم بعضا، وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. ثم قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق، يعني متلبسة بالحق لا زيادة فيها ولا شيء، فهي ذكر لما وقع وأي بالواقع الذي كان عليه الأمر، كما قال الله تعالى تلك من أنباء الغيب نحيى إليك، وهذا من أعلام نبوته دليل هو ما قرأ تلك من هذا الختام تاع قصة نوح، لذلك السياق طويل قصة مفصلة. قال تلك من أنباء الغيب نحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ما كان يعرفه هذه القصة ولا عنده كتاب، ومع ذلك قصها الله عليه، فكانت من جملة أعلام نبوته. ولهذا أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ودلائله ليست محصورة في شيء، هي كثيرة من بينها هذا، تعرف واحد أمي لا لم يقرأ شيئا، قومه لا يعرفون شيئا، ثم بعد ذلك يأتي بهذه الأمور وهي مشابهة لما عند بني إسرائيل. ولكن القرآن صحح كثيرا مما في كتبهم، صحح يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثير مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، فصحح كثيرا منها وعفى عن غيره، معناها لم يستقصي. قال وإنك لمن المرسلين، نعم قال قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق، أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل وإنك يا محمد لمن المرسلين، وهذا توكيد وتوطئة للقسم. نعم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. علاقة هذا السياق، هذه الآية علاقتها بما قبلها واضحة. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه شيئا، قال وإنك لمن المرسلين. هناك صلة، رغم أن هذا كما تقولون أنتم رأس الحزب، إن تلك الرسل أنت من المرسلين، ثم ذكر الله الرسل وأشار إليهم بهذا باسم الإشارة، هذا الذي يفيد بعد المنزلة وعلو المكانة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني فهم وإن كانوا جميعا قدوة وعلى الحق لكنهم متفاوتون في الفضل، تفاوتون. ولعل هذا والله أعلم للرد على بني إسرائيل الذين حسدوا العرب الذين بعث فيهم هذا النبي الكريم من جنسهم، لأنهم ألهوا أن الرسالة لا تخرج عنهم، فقال تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض. ثم قال منهم من كلم الله، والذي كلم الله تعالى كما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، إنما هو موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أن آدم نبي مكلم، حديث خلاف صححه مختصر هذا الكتاب، وهو أن آدم نبي مكلم بل جاء أنه رسول، اختلف في رسالته، لكن يظهر بأن الحديث الذي فيه أن أهل المحشر عندما يأتون إلى آدم عليه السلام ويحالون على نوح بأنه أول رسول إلى أهل الأرض، هذا صحيح، وهو أنه أول رسول إلى أهل الأرض، وآدم إنما كان رسولا لبنيه ولنفسه، فهذا والله أعلم لا يتنافى، يعني ما ذكره الله تعالى من أنبيائه كقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهذا لا يعني أن آدم غير موحى إليه ولا أنه غير رسول. المهم أن موسى عليه السلام هو الذي اشتهر أن الله كلمه، وكذلك نبينا، وكذلك آدم عليه الصلاة والسلام، وسيشير إليه المؤلف، بل أشار إليه بالآية السابقة لعلها 135 من سورة البقرة وقد سبق ذكرها، فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ثم قال ورفع بعضهم درجات. ومع أن موسى امتاز عن بقية الأنبياء بالتكليم، فإن هناك غيره من هو خير منه كما هو معلوم، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ورفع بعضهم درجات. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس إلى آخر السياق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض، كما قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال هنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن جاء بتكليم موسى، جاء لأن بني إسرائيل يعلمون أن الله كلم موسى، أخبرهم الله بهذا وقال لهم هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام، جاء بهذا القرآن فيه بعض أنبائكم، ومن جملتها هذه المنة التي خص بها موسى فهي في كتابه، فلما لا تؤمنون به؟ قال: وقال ها هنا فيك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلام الله، يعني موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك آدم، كما ورد في الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر، قد تقدم كما قلت لكم، وقواه الشيخ شاكر رحمه الله تعالى ورد على من ضعف، ورفع بعضهم درجات كما ثبت في حديث الإسراء حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم، الأنبياء رآهم في السماوات بحسب تفاوت منازلهم. هؤلاء العشاب ينكر هذا، العشاب يا ودي انت شدخلك لي هذا، ورب ان شاء الله يفتح عليك كشمة تعطيناش عشبة شوي زعتر والله في ليو، والله تنبئنا عن فوائد البصل، والله الطماطم سيدنا في هذا الحويش قيلك سبحان الله، لماذا تتعب نفسك وتضيع جهدك وربما بلغت بك الأمر إلى الزندقة والكفر، كل شيء قاله المسلمون أنت لم يعجبك، أو سيعجبك هذه الجنة ما تعجبك، الجنة الشرطة تشكك فيها، كيف السماوات السبع كذا ما لا تولى، ما مبلغ علمك؟ قيل لك من هذا سبحان الله اسم هابل. فمنازل الأنبياء رعاها النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات عندما أسري به وعندما عرج به صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. فإن قيل يعني هناك أمر يستشكل، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن المفاضلة بين الأنبياء، عن المفاضلة، وفي هذه الآية المفاضلة موجودة، فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض، داود عليه السلام يعني مع ابنه سليمان، ربي قال ففهمناها سليمان، مع أن هذا أبوه، وكلنا آتينا حكما وعلما، هذه المفاضلة موجود، يشترك الناس في الخير وفي الفضل وفي طاعة الله والتزام شرعه وكونهم محبوبين لديه، ومع ذلك يكونون مناقل ومنازل لا حرج. قال: فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال اليهودي في قاسم يقسمه يحلف لا والذي اصطفى موسى على العالم، لا والذي اصطفى موسى، فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي، ها غارش هدير له انت وش هدير له اي حب به، وهو عارف بأن نبينا صلى الله عليه وسلم خير من سيدنا موسى. قال: فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال: اي خبيث، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء اليهودي إلى رسول الله سبحان الله، إنصاف، هو يهودي جاي يشتكي، سبحان الله، إنه يعلم منه الحق، أنت يعني أنت تنتظر من هذا النبي الكريم العظيم أن يجيبك بالحق وما عليك تكذبه، وإلى كيف يأتي؟ أو فيك الخصم والحكم؟ أيكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لك خصما وحكما؟ وتختاره أنت لو فرض عليك لا لك، لكن أنت تختار أن يكون لك حكما وهو خصمك، وهو خصمك عجيب، وهذا يبين عن الجحود والكذب والحسد. كيف؟ قال: فجاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فلا تفضلوني على الأنبياء. ذكر خصلة من الخصال التي يتميز بها هذا على هذا لا يعني أنه خير منه من كل وجه، قد يكون هذا الشخص خيرا من هذا في خصلة في اثنين، ولكن هذا لا يجعله أفضل من غيره. أبو بكر أفضل الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. في بعض الأمور وفي منام النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أن عمر كان خيرا منه في بعض الأمور، لكن هذا لا يعني تفضيله عليه في كل الأمور. واضح؟ عموم يعني مختلفة. ماذا قال؟ فلا تفضلوني على الأنبياء، وفي رواية لا تفضلوا بين الأنبياء. الجواب النزول كذلك نهى عن أن يقول أحد أنا خير من يونس بن متى، أنا خير من يونس بن متى، نهى عن يقول هذا. وهذا والله أعلم لعل إنسانا يأخذ من قوله تعالى ما غير المراد. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وحصل له ما حصل. ربما يأخذ منها هذا، هذا ولي الله وحبيب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاتبه على شيء، فلا ينبغي أن تأخذ منه ما لا ينبغي أن يؤخذ منه. فقال لا تؤلى، يعني لا ينبغي لأحد أن يكون أنا خير من يونس بن متى. إذن ابن كثير جمع بين هذه المتعارضات بقوله أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل، وفي هذا نظر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ما معنى ولا فخر؟ لست أفتخر وإنما أقرر الحق، هذه عقيدة. أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل، وفي هذا نظر. ثاني أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع، وهذا قرب. ثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحالة التي تحاكموا فيها عند التحاجم والتشاجر. حكيم الآن قال فلان عالم والله لا فلان خير منه، قيل من هذا الآن قال فلان علم من فلان، فلان خير من فلان. هذا يقع بين الدعاة وبين المتخاصمين. قبيلة كنت نسمع لواحد مسكين أكذا وأنا قليل الاستماع إلى هذه الفيديوهات، جاء إنسان أعد رسالة دكتوراه والله ما نشعره، كان يناقش فيها في الأزهر، وأحال في بعض المراجع التي اعتمد عليها، أحال على بعض كتب الشيخ بن عثيمين. قال له كيف تحيل على كتاب بن عثيمين؟ سبحان الحكيم العليم. احنا كنا ناخذ هذا على بعض الشباب اللي يقولوا كيف تدعي عن فلان وتدعي عن فلان. النبي صلى الله عليه وسلم حتى اليهود واهل الكتاب قالوا حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. اذا عالم كهذا ربما شخص يعتمد كتابا من كتبه ويحيل عليه باعتباره مرجعا فيما نقله يلومه المشرف على الرساله. اي حقد هذا واي ضغين اية ضغينه هذا؟ العبرة ليس بالقائل، قال ابن عثيمين رحمه الله ولا غيره. هذا علم، هذا علم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشيطان أقره على هذا، أقر أبا هريرة وغيره، قال صدقك وكذب، ثم قال له إن هذا يكفرنا. فكان أن بحث الناس عن شيء فوجدوا كلمة لهذا الرجل رحمه الله يحيل فيها بعض الناس على شيوخ الأزهر، سأله عن صلاتي عن الصلاة عن وقت الصلاة، قال اسأل علماءكم في الأزهر. وهل يحيل العاقل على كافر ليجيب عن السؤال؟ هذا إخواني إنسان يعتدل وما يدخلش في المفاضلة بين الناس، ما يدخلش في المفاضلة. الذي لا قدرة له على المفاضلة لا يدخل فيها، لا يترك وما يتعصبش الإنسان. قال الرابع لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية، يعني ينبغي أن يكون الإنسان دليل بمجرد الآراء والعصبية. النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الحديث الضعيف على كل حال ذكر مجموعة من أصحابه كل منهم امتاز بشيء، قال أقرأكم أبي وألمكم بالحلال والحرام معاد وأقضاكم علي، على علي ما كانش في أمور أخرى مليح. هذا تخصصه، الحديث الضعيف على كل حال، الحديث ضعيف، لكن كون أبي كون أبي أقرأ هذا نعم. الخامس ليس مقام التفضيل إليكم، يعني مش أنتم الذين تفضلون بين الناس، وإنما الذي يعلم الخلق ويفاضل بينهم إنما هو ربهم، وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. وقوله وآتينا عيسى ابن مريم البينات. شوف ذكر الرسل ذكر موسى ثم بعد ذلك ذكر آخر الأنبياء وأقربهم في الزمان إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم، وأيدناه بروح القدس يعني أن الله أيده بجبريل عليه السلام. ثم قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. هذا في أتباع الرسل، القتال السابق كان بين أتباع الرسل وبين المقابلين لهم كما سبق في طالوت وجالوت، أما هذا قتال داخل أتباع الرسل وسببه البغي والعدوان. أنزل الله تعالى الكتاب لكي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فحوله أهل البغي والعدوان إلى عنصر جديد للخلاف، والخلاف إذا اشتد يؤدي إلى القتال. ولهذا قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. وهذا الاختلاف يصير اختلاف تضاد، اختلاف الذي بين علماء الأمة مثلا علماء المسلمين هذا اختلاف تنوع أو اختلاف اجتهاد، فلا ينبغي أن يؤدي إلى النزاع. لكن الاختلاف إذا صار اختلاف تضاد هذا يؤدي إلى القتال. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا أي بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره. ولهذا قال ولكن الله يفعل ما يريد، وكون هذا عن قضاء الله وقدره هذا لا يعني أننا لا نتحفظ ولا نتحرى في الاختلاف، لأن القدر محجوب عنا، هناك أمر مقدر نجهله حتى يقع وهناك أمر مقرر مشروع ينبغي أن نلتزمه وأن نقف عند الضوابط الذي حدها الله تعالى في الخلاف، فلا نصل إلى الاقتتال ولكن الله يفعل ما يريد. نعم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يأمر الله تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم وملكهم وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم يعني يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذه أمور الدنيا وهي المبادلات التي تجري بينهم، إما مبادلات بالعوض وإما مبادلات من غير عوض، وهي الإحسان الذي يجري بينهم كالخلة وهي الصداقة، الشفاعة وهي الوسائط. فيوم القيامة لا شيء فيه من هذا، فعلى المرء أن يعجل بالإنفاق قبل أن يأتي هذا اليوم الذي لا ينفعه فيه شيء من هذا. يعني يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال ولو بذله ولو جاء بملء الأرض ذهبا، ولا تنفعه خلة أحد أو خلة أحد يعني صداقته ولا نسابته، كما قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولا شفاعة أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين الوسائط. وقوله الكافرون هم الظالمون مبتدأ محصور في خبره، كأن الله تعالى يقول لا ظالمون إلا الكافرين، هذا معناه والكافرون هم الظالمون، فهذا مبتدأ الكافرون مبتدأ كما قال محصور في خبره وهو الظالمون، أي لا ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا. وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال الحمد لله الذي قال الكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم كافر، لو كان كل ظالم كافرا لكثير من الناس كانوا كفارا